ولقد آتينا داود سليما علما وقال الحمد لله لَمْ لَكُمْ الله أكبر. أيوة أكيد. الله الله الله. ما يستعلي. الله الله الله. فتبسم ضاحكا من قولها قال رب أوزعني رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي والدي وأن أعمل أتبسم ضاحكا من قولها رب أوزعني رب أوزعني أن أشكر Thank you. Thank you.

الله يا قرآن. قرآن يا يا أيها المرء والسوء وكذلك يفعلون. يا سلام. الله الله. قالت إن وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فلا الله الله الله الله الله الله

وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون ارجع إليه

فلما عاد مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر فلما رأيه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر فلما جاءت قيل هكذا عرشك قالت كأنه I don't know. وأوتينا العلم من قبلها وكنا الله ما تدينا الله جل جلاله جل جلاله نعم نعم نعم فلما جاء فينا جزاك بخير كانه وحبها كانت تعبد من دون الله اللهم صل على النبي. Oh.